ده التسجيل تاع يعني هذا موبايل انا ودي بيتش كلها الشيخ محمد طول لاباس صلى الله عليه وسلم ايه اخترت معاه في الفيسبوك وريح الشعب قاع مرين